والجنازة، أضيفوا والجنازة ما عدا الظهرين والجنازة. معنى هذه الكلية أيها الإخوة أن جميع الصلوات التي تشرع لها الجماعة فإنه يشرع فيها الجهر، فصلاة الفجر صلاة تشرع لها الجماعة فيجهر فيها، وصلاة العشاء والمغرب صلاتان تشرع فيها الجماعة فيجهر فيها، وصلاة الاستسقاء صلاة تشرع فيها الجماعة فيجهر فيها، وصلاة العيدين الفطر والأضحى صلوات تشرع فيها الجماعة فيشرع الجهر فيها، وصلاة الجمعة أيضا كذلك، وكذلك صلاة الكسوف صلاة تشرع فيها الجماعة فيشرع فيها الجهر. فإذا إذا قيل لك ما الصلوات التي يشرع فيها جهر الإمام، الجواب هي الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، إلا أن هذه الكلية يستثنى منها ثلاث صلوات تشرع لها الجماعة، ومع ذلك فالسنة الإسرار في قراءتها، وهي صلاة الظهر إجماعا وصلاة العصر إجماعا، وكذلك صلاة الجنازة في الأصح، وكذلك صلاة الجنازة في الأصح. وإذا احتاج الناس إلى تعليم القراءة في الجنازة فلا بأس أن يجهر الإنسان كما فعل ابن عباس في صحيح الإمام البخاري. وأما بقية الصلوات فإنه يشرع لها الجهر، ولذلك فصلاة الكسوف حصل فيها شيء من الخلاف، والقول الصحيح مشروعية الجهر فيها ولو وقعت نهارا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، وبعث رجلا يقول ينادي الصلاة جامعة. وصلاة الاستسقاء أيضا الأصح فيها أن يجهر فيها، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الاستسقاء واستقبل القبلة وحول رداءه، وكذلك صلاة العيدين. فلما سأل عمر أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فقال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فمثل هذه الصلوات يشرع الجهر فيها، بل لو صليت نافلة جماعة كصلاة الضحى مثلا فإنك تجهر فيها، حتى وإن لم يكن الاجتماع لك مشروعا على وجه الديمومة والاستمرار، إلا أنه يجوز لعارض كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع بعض أصحابه. فقال العلماء إذا صلى النافلة جماعة ليلا أو نهارا فإنه لا بأس بالجهر به قراءته فيها، وأما الظهر والعصر فلها حكم خاص والله أعلم. وهذا هو الحق، فجميع الصلوات لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعاتها، فكل ركعة لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة غير تمام. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة غير تمام. قالوا يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال فاقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخر الحديث. وفي سنن وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أيا كانت هذه الصلاة. واختلف العلماء في صلاة الجنازة صحتها موقوفة على قراءة فاتحة الكتاب على قولين، واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة في الجنازة من باب السنن المؤكدة وليست من باب الركنية المتحتمة، ولكن في كلامه رحمه الله نظر، بل الحق الحقيق بالقبول الذي تدل عليه الأدلة والأصول الشرعية هو أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لا تصح الصلاة إلا بها لهذه الكلية، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقوله لا هذا نفي، وقوله صلاة هذا نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس أنه جهر بصلاة أنه جهر في القراءة في صلاة الكسوف، فسئل عن ذلك فقال: لتعلموا أنها السنة، وإذا قال الصحابي من السنة كذا أو تلك السنة فإن المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله فلقوله حكم الرفع، فلا تصح صلاة الجنازة إلا بفاتحة الكتاب. فإن قلت: وهل تجب على المأموم قراءة فاتحة الكتاب؟ فنقول: نعم في الأصح، حتى المأموم لا يجوز له أن لا يقرأ الفاتحة إذا كان قادرا على قراءتها، فقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من واجبات صلاته. وفي سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح لغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة جهرية، فلما سلم قال: هل تقرؤون لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: بلى نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي رواية أبي داود: وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء مما أجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فهذا في غير القراءة بفاتحة الكتاب لوجود الدليل الذي يخصصها. وكذلك ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، أي يجب عليكم الإنصات في غير قراءتكم لفاتحة الكتاب، إذ قراءة الفاتحة واجب والإنصات واجب، والمتقرر عند العلماء أن الواجب الذي هو الإنصات لا يترك إلا لواجب الذي هو قراءة الفاتحة، فحدود قراءتك للفاتحة لا يلزمك الإنصات، لا سيما وأن الإنسان قد لا يتعارض قراءته مع إنصاته، لأن القراءة ستكون سرا لا جهرا، والله أعلم. نعم، إذ لا يشترط كونها قرآنا في كونها قرآنا أن تكون إذ لا يشترط في كون صحة القراءة بها في الصلاة أن تكون متواترة، فمن صحت عنده قراءة، أي صح إسنادها إلى الصحابي، فيجوز له أن يقرأ بها في الصلاة. مثلا لو سمعنا إمامنا يقرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقد صحت قراءة ابن مسعود، إلى ابن مسعود صح هذا، صح قوله متتابعات، فإذا لا يشترط في قراءة الصلاة التواتر، وإنما صحة الإسناد. فإذا ثبت عندك إسناد قراءة من القراءات ولو خالفت الرسم العثماني بزيادة كلمة أو نقصها، فقرأت بها في الصلاة فإنه لا بأس عليك. فإذا هذه كلية صحيحة، واختارها أبو العباس ابن تيمية، وهي من كلياته، كل قراءة صحت بالسند الصحيح عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصح القراءة بها حتى وإن لم يتواتر سندها، إذ التواتر ليس بشرط في صحة قراءتها أو إقرائها في الصلاة، والله أعلم. نعم. المسيئة في صلاته هذا هو الضابط في واجبات الصلاة من عدمها. ولذلك نحن نقول: جميع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به المسيء في صلاته فإنه يعتبر من الواجبات، وما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فإن عدم أمره يعتبر من صوارف الوجوب، لا سيما إذا علمنا بسبب أو بآخر أنه حصل قبل حديث المسيء في صلاته. وبناء على ذلك فالركوع من واجبات الصلاة وأركانها لأنه أمره به، وكذلك الاعتدال من الركوع، وكذلك السجود، وكذلك الطمأنينة، فكل ذلك من واجبات الصلاة وأركانها لأنه أمره به. واستقبال القبلة أيضا في قوله: فاستقبل القبلة، الطهارة قبلها، قال: تطهر ثم استقبل القبلة. وكذلك تكبيرات الجنازة كما ثبت ذلك في رواية في السنن. وأما البسملة قبل قراءة الفاتحة فليست بواجبة في الأصح، لأنه لم يأمر بها المسيء في صلاته. وكذلك الاستعاذة قبل القراءة ليست بواجبة في الأصح، لأنه لم يأمر بها المسيء في صلاته. فإذن إذا قيل لك ما الصارف لإيجاب الاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، تقول الصارف له هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته. وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسبيح في الركوع ليس من جملة الواجبات أصالة، لأنه لم يأمر به المسيء في صلاته. وقول رب اغفر لي بين السجدتين ليس من الواجبات أصالة، لأنه لم يأمر به المسيء في صلاته. وهكذا، فإذا جعل كثير من أهل العلم ما أمر به المسيء في صلاته فيصلا فيما يجب في الصلاة وما لا يجب. ولكن أقول كما قال الإمام الشوكاني الفحل العالم الإمام السني السلفي اليماني رحمه الله في كتابه العظيم الذي أوصي طلبة العلم أن يقرأوه نيل الأوطار، فإن الله عز وجل قد فتح على هذا الرجل علمين: غزارة الفقه وسعة الاطلاع على مسائل الأصول. فهو لا يكاد يذكر خلافا فقهيا إلا ويرجع ويرده إلى إيش؟ إلى قواعد أصولية. ومثله في التأصيل الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. فمن أراد أن يعرف الصناعة الفقهية المبنية على الخبرة الأصولية فليطلع على هذين الكتابين، فإنهما إمامان أصوليان ولا يمران على شيء من مسائل الخلاف إلا ويفرعانه على قواعده. نيل الأوطار وهو كتاب معروف، وكذلك الأضواء البيان هو كتاب أيضا مشهور، ومؤلفوها كلهم لله الحمد من أهل السنة والجماعة. ماذا كنت سأقول؟ فإذا نبه الإمام الفحل رحمه الله الشوكاني على تنبيه مهم، وهي أنه لا ينبغي نفي الوجوب لمجرد عدم وجود الرواية في حديث المسيء في صلاته في الصحيحين بس، لأن هذا الحديث من أعظم وأغزر الروايات والطرق. فلذلك لا يستطيع الإنسان أن ينفي شيئا ويقول لأنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته إلا إذا ماذا؟ إذا جمع رواياته وجمع وتتبع طرقه. وقد ألف فيه رسالة، لكن لا يزال ثمة طرق تحتاج إلى نظر وبحث، والله أعلم. نعم شيخنا، انتهينا؟ نعم، هذه حقيقة الطمأنينة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فجميع أركان الصلاة فلا يعتبر الإنسان فاعلا لها على الوجه الشرعي إلا إذا استقرت أعضاء جسده فيها. فالطمأنينة هي استقرار أعضاء الجسد في الركن المنتقل إليه، لأن الإنسان إذا انتقل إلى الركن فلا تزال أعضاؤه تتحرك، فإذا وصل إلى الركن واستقر جسده وعاد كل فقار إلى مكانه فحينئذ حصلت الطمأنينة في هذا الركن. وأما إذا انتقل إلى الركن الآخر ولم تستقر أعضاؤه في الركن المنتقل إليه فحقيقته أنه مطمئن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. المقصود بالإطمئنان استقرار الجسد راكعا، بمعنى أن تبقى أعضاؤك على ما هي عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث، فمنها مثلا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. فهذا الاستواء هو استقرار الأعضاء في الركن المنتقل إليه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه من الركوع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هذا هو الطمأنينة، وهو استقرار أعضاء الجسد. وفي سنن أبي داود، انتبه، من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وفي سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هيا فاعرض. فذكر الصلاة إلى أن قال: قال: ثم يكبر ثم يهوي ساجدا ويضع ويمكن يديه من الأرض، ثم يرفع رأسه فيفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى حتى يعود كل عضو إلى موضعه. لأنه هو ساجد اختلفت الأعضاء عن مواضعها، فإذا رفع وجلس استقر كل عضو في موضعه، فهذه هي حقيقة الطمأنينة. وأما العجلة، العجلة العجلة بمعنى أن ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن قبل استقراره في الركن المنتقل إليه، فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. فإذا قيل لك ما الطمأنينة، فقل استقرار الأعضاء في الركن المنتقل إليه، وقد بينت لكم أدلتها. وفي حديث المسيء في صلاته عند الإمام أحمد رحمه الله قال: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وفي حديث أبي داود من حديث وفي سنن أبي داود من حديث رفاعة قال: فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. لهذا النص: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. أظن القاعدة الواضحة. فإذا لا يقبل الركن ولا تعتبر فاعلا له إلا إذا استقرت أعضاء جسدك فيه. واضح هذا ولا لا؟ طيب، في صحيح الإمام البخاري من حديث شقيق قال: صلى حذيفة بجوار رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه، ما إن يرفع من الركوع إلا يسجد مباشرة قبل أن تستقر أعضاؤه رافعا. فلما سلم قال له حذيفة: ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سرقة، سرقة من الصلاة. ففي سنن أبي داود من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم صلبه في ركوعها وسجودها. هذا سرقة من الصلاة، سرقة. بل لا ينظر الله إلى هذه الصلاة، هذه الصلاة لا ينظر الله لها نظر اعتبار. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. فالصلاة ليست مبنية على العجلة، استقر واطمئن واهدأ حتى تستقر أعضاؤك في كل ركن منتقل إليه. نعم. القاعدة 45: كل سجود لا يقوم على الأعضاء السبعة فقط. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، فتلك سبعة أعضاء لا يوصف الإنسان بأنه ساجد شرعا إلا إذا استقرت على الأرض التي تصلي عليه. فاللي يرفع رجليه ويحك بعضهم في بعض هذا سجوده باطل، لا سيما إذا كان استغرق زمن السجود كله بهذا الرفع. وأما إذا كان يسيرا وأنزلها فلا بأس، أو إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة فلا بأس. وكذلك الذي يرفع أنفه عن الأرض وإنما يسجد على جبهته فسجوده باطل، إذ الأنف من الجبهة المأمور بالسجود عليها شرعا، ولذلك قال: على الجبهة وأشار إلى أنفه. فلا يقبل الله عز وجل سجود من لم يمكن أنفه من الأرض، إذ هو من جملة الأعضاء المأمور بالسجود عليها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا هو السجود الصحيح. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج، أو قالت: نحى بين يديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، وهذا من شدة تمكين هذه الأعضاء في الأرض. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، ترى عبد الله هذا اسمه، مالك اسم أبوه، بحينة اسم أمه، فهذا من الصحابة الذين نسبوا إلى أبيهم وأمهم، فبحينة ليس جده، ولذلك يقولون فيه عبد الله بن مالك ابن بحينة، فلو كان بحينة جده لقلنا عبد الله بن مالك ابني بدون تنوين، لأنه من باب الإضافة والإضافة تقطع التنوين. فعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، فهذا من تمكين أعضاء السجود في الأرض. فكل من لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة فلا يعتبر ساجدا في أصل الشرع، والله أعلم. هذا هو أقرب الأقوال وأصحها إن شاء الله، والذي ثبتت به السنة. فالقيام في الصلاة قيامان: قيام قراءة وقيام تسميع وتحميد. أما قيام القراءة فهو القيام الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، يكون فيه قراءة الفاتحة وما تيسر من كتاب الله. فالسنة عند جمهور أهل العلم في هذا القيام أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وقد دل على ذلك أدلة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يلتحف بثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر وركع، الحديث بتمامه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس في الصلاة يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أي في الصلاة. وفي سنن الإمام النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أو قال في الصلاة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن هذه صفة السائل الذليل وصفة المتواضع للرب العظيم الجليل. وأما القيام الثاني فهو قيام التسميع والتحميد، وهو فيما إذا رفع الإنسان من الركوع فيوصف بأنه قائم. فمن أهل العلم من أجرى أحكام القيام الأول على القيام الثاني فقال: سنة القيام بعد الركوع أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى، لأنه قيام وهذه سنة كل قيام. واختار ذلك القول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال: ليس ذلك من السنة أبدا في صدر ولا ورد، إذ اليدين أو اليدان انفكتا عن بعضهما راكعا بحكم الشرع، فالشرع أمرني أن أصلهما على صدري، فلما جئت أركع فككتهما بأمر الشرع، ليس كذلك؟ فإذا إعادتهما لا بد أن يكون بأمر الشرع، إذ ما فك بدليل فلا بد له في رجوعه من دليل. وأين الدليل الدال على رجوعهما بعد انفكاكهما؟ فنقول بأن هذا قياس في تعبد، والمتقرر عند العلماء أن لا قياس في عبادة. ولا نعلم دليلا يصح في الدنيا، دليلا يصح في الدنيا مهما بحثتم، وهذه المسألة قد استوعبت بحثا، فلم نجد دليلا واحدا يدل على أن النبي من سنته صلى الله عليه وسلم أنه بعد الرفع من الركوع أي في القيام الثاني أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ولم يثبت أيضا عنه أنه كان يرسلهما، فلا ثبت هذا ولا ثبت هذا. لكن بما أنه لم يثبت وضعهما فالوضع هو الذي يعتبر خلاف العادة، وأما إرسالهما فهو عادة للجسد، وكل وضع لم يثبت فيه دليل فالأصل بقاؤه على وضع الإنسان، يعني بمعنى أن الأصل أن الإنسان يضع يده بجوار جنبه، هذا هو الأصل. وعلى ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى، بل إن الإمام غلظ رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وعمله بعظيم عفوه وكرمه، وجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هو وعامة علماء المسلمين جزاهم الله عنا وعن المسلمين وعلى تعليمنا وعلى هذه الكتب العظيمة المؤلفة، خير ما جزى عالما عن أمته. قلوا آمين يا إخوان، هذا حقهم علينا. والذين جاءوا من بعدهم إيش يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون. فالإمام الألباني سبقنا بالإيمان، الشيخ عبد العزيز من إخواننا اللي سبقونا بالإيمان، الصحابة إخواننا سبقونا بالإيمان، كل هؤلاء إخوان لنا سبقونا بالإيمان، فنسأل الله أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وألا يجعل في قلوبنا غلا على أحد منهم. إيش نقول أنه هنا؟ فإذا غلظ فيها الإمام الألباني رحمه الله حتى وصف بالبدعية من قال بسنية الوضع، حتى وصف بالبدعية من قال بسنية الوضع. ولا أقرب عندي، والله أعلم، هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. فإنه سئل أيضع المصلي يديه على بعضهما بعد الركوع؟ قال إن شاء وضع وإن شاء أرسل. هذه أصح الأقوال عندي، وهي أن الإنسان مخير فيهما، فإن وضع فله وجه والدليل يحتمله، وإن أرسل فله وجه والدليل يحتمله، إلا أن الذي لا نحتمله هو أن تجعل تلك المسألة مجالا للولاء والبراء وامتحان الناس في دينه، أو التبديع والتفسيق، أو الإخراج عن دائرة السنة، أو الإدخال في دائرة السنة، مع أن الدليل محتمل لكلا القولين، والمسألة اجتهادية. والواجب علينا في مسائل الاجتهاد أن كل واحد منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، مع سلامة الطرف الآخر من حقد قلبه وسوء منطق لسانه. هل نستطيع أن نفعل هذا؟ فإذا نحن إلى معرفة آداب الخلاف أحوج منا إلى معرفة ذات الراجح في الخلاف، فما أحوجنا إلى الأدب في مسائل الاجتهاد. أن تختار ما يؤديك إليه اجتهادك وتعبد لله به، وأنا أختار ما يؤديني إليه اجتهادي وأتعبد لله به، مع سلامة قلبي عليك وسلامة قلبك علي، ومع سلامة لسانك مني وسلامة وسلامتك على لسانك علي وسلامة لساني عليك. يا أخي سبحان الله، ما نعرف نعيش إلا بالتلاعن والتسابب والتشاتم أبدا، نحن العرب أو المسلمين ما يطيب لنا عيش أبدا إلا أن يلعن بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا. ليش ما نختلف ونحن متأدبون؟ ليه ما نعبد الله عز وجل بما أدانا إليه اجتهادنا على كمال الأدب وكمال التقدير وكمال الاحترام للأطراف الأخرى؟ ما عاد بعضنا يصبر على بعض جعله خير، ما عاد بعضنا يطيق بعض، صرنا سنة مثل حريم جارات تحت رجال، ما يطيق بعضنا بعض. من يوم نختلف إلا نتلاعن ونتراشق بالتهم، وبعضنا يبدع بعض، بل ربما بسبب بعض الاجتهادات كفر بعضنا بعضا، وأبلغ بعضنا الحكومة على بعض، واستعدى بعضنا رجال الأمن على بعض. وأنا ما خالفتك في مسألة أصولية، وإنما خالفتك في مسألة اجتهادية. يا أخي ما عاد عندنا صبر، يا توافقني ولا بوريك، يا تقول بما أقول به ولا ويلك يا سواد ليلك. ليه يا أخي؟ أخي نتأدب يا أخي، نتأدب أنا وأنت. لا يزال الصحابة فيما بينهم يختلفون ويبتسم بعضهم لبعض وقلوبهم صافية على بعض، متحابين، متآلفين، متوادين، متقاربين، ويصلي بعضهم خلف بعض. أما أن نجعله خير، يلا جعله خير. وش تقول؟ تحط طاولة ترسم لها أسبل، يا ويلك يا ويلك منه. حتى أوصلها بعضهم إلى التبديع، هذا خطأ. حتى أوصلها بعضهم إلى الخروج من الصلاة خلف رجل، بل بعضهم يؤخر تكبيرة الإحرام إلى إلى إلى إلى أن يرفع الإمام من الركوع. يشوف هل هو يضع ولا يرسل؟ يعني متى ما وصلت إلى هذه الحالة فصارت من مسائل الولاء والبراء، فخرجت عن دائرة الخلاف وصارت اختلاف، والاختلاف مذموم، لأن الاختلاف هو حقيقة التفرق الذي ذمه الله في الآيات الكثيرة. أما الخلاف الظاهري فهو محتمل ما لم يخترق، ما لم يخترق القلب، فمتى ما اخترق صار اختلافا، لكن إذا صار في دائرة الظاهر فلا يزال العلماء يختلفون فيما بينهم. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المنكر هو اختلاف القلوب، والآن أغلب اختلاف القلوب بين طلبة العلم وبين المشايخ هي على مسائل اجتهادية. يا الله أن تصلح الأحوال المسلمين، قولوا أمين يا جماعة. فوصيتي لكم، تأدبوا مع العلماء، تأدبوا مع طلبة العلم، تأدبوا حتى وإن خالفتهم في اجتهاداتك. أنت لك عقل ولك اجتهاد، وهم لهم عقول واجتهاد ونظر، فبعضكم يحترم بعضا حتى وإن خالفه في وجهة نظره، وأن يكون صدره متسعا للطرف الآخر، وأن يكون متحملا للرأي الآخر، وأن تكون النقاشات على الأقوال لا على الذوات والأشخاص. بعض الناس يجي بقول ودليل، ثم قبل ما ننقض دليله أعطناه هو أول، أعطناه هو أصلا، مش خلاه يفتي، هذا جاهل. طيب الأقوال، القول ما برح والدليل ما برح، طيب هذا أصلا مبتدع. طيب ماشي، القول ثوه، الدليل موجود. أنت حين قمت على شخص الرجال وعطيتنا في شخصه، فلنناقش الأقوال للقائلين، ولنناقش الأفكار، نناقش الآراء بعيدا عن الذوات، بعيدا عن السباب، بعيدا عن الشتائم. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي، عيب عيب يا أخي. هذا لسانك سينطق عليك يوم القيامة، سيشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليه ملسلته. رب كلمة تقول صاحبها دعني. تأدبوا خاصة في دائرة العلماء، نتأدب فيما بيننا، هؤلاء اجتهدوا وألفوا سهروا الليل وتعبوا، حتى كان بعضهم يرعف الدم من كثرة التفكير في المسألة، وبعضهم يبول الدم من كثرة سيره في الرحلة حتى يؤلف لك حديثا أو ينظر في طريق يسلم لك الأمر في كتاب، ثم حقه أن يسب ولا يشتم ولا يجعل على موائد نتفكه في أعراضهم تبديعا وتفسيقا وإخراجا عن دائرة الحق. هذا والله ليس بحقنا وليس من الوفاء. حتى الكلب يا رجل، حتى الكلب والله وفاء، من أعطاه لقمة فإنه يبقى وفيا له إلى أن يموت الكلب، يدافع عنه ويحرسه حتى وهو كلب، وهو بهيمة يا رجل، بهيمة. البهيمة فطرت على محبة من أحسن إليه. وهذا الرجل تجد في حلقاتنا ثم ما أن يشب عوده ويبدأ يعرف يقرأ ويعرفها، أعطينا بعض الله إلا هو والله في حلقة ثانية يبدعنا يفسقنا. وليه يا حبيبي؟ والله هذا أنت مبتدع وأنت فاسق وأنت خارج عن دائرة السنة. ليه يا حبيبي؟ وش اللي صار؟ وش اللي حصل؟ فإذا هي مسائل اجتهادية خالفني فيها وخالفته فيها، عجز أن يعبد ربه بما أداه لاجتهاده، وأنا أعبد ربي بما أداه، عجزنا يا شيخنا. وش الحل يا أخي؟ والله العظيم نقول يا أخي هذا اجتهاد. يعني مثلا قد يبدع شخصا وأنا لا أبدعه، طيب أنت مبتدع معه ليه؟ هل تبديعك له نص منزل، آية منزلة، حديث صحيح صريح، حكم شرعي يجب قبوله؟ يبقى اجتهاد لك يا أخي، تلزمني باجتهادك ليه؟ لا لا، يا توافقني ولا أنت مبتدع معه، ولا يولك يا سواد ليلك في وسائل التواصل الاجتماعي حط لك هاشتاج، ها؟ أنشر في السلسفيل سلسفيل تغريداتك، وأنشر في السفيل أخطائك. والله يا أخي عيب، والله والله ما عرفنا العلماء يتصرفون بهذه، هذا هذا هذا تصرف الغادرين، هذا هذا هذا هذا غدر، هذا موت ضمير، هذا موت ضمير. الذي يفعل هذا لا أخلاق عنده ولا ضمير. عيب عليك أنت تتكلم مع أناس من أولياء الله، أنت تتكلم مع أناس من أحباب الله علمهم الله، وهم نور الله عز وجل في الأرض، يبصرون الناس ويعلمونهم. فما أجمل أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر كثير من الناس على العلماء. ايش جاب هالكلام؟ انا والله اذا دخلت فيه ما عاد بدي اوقف، لاني اشوف قله ادب على العلماء الكبار، خاصه علماء المملكه، هيئه كبار العلماء عيب. وصل النقد الى هيئه كبار العلماء، من بقي للامه؟ انقذني يا اخي، جعلت فداهم، انقذني، انقذ الثاني والثالث، عندنا ما بنحن صغار، نقدنا وعدم نقدنا سواء، ما استفاد منا الناس لا في قنطير ولا في قطمير، لكن العلماء الكبار نحن نفديهم باموالنا وانفسنا واعراضنا، عرضنا لعرضهم وقى. هيئه كبار العلماء، المفتي، اللجنة الدائمة، عيب. إذا وصل نقدك يا أيها الطالب إلى هؤلاء الجبال الكبار، من بقي تتأدب معه؟ من بقي لأهل السنة والجماعة؟ يا أخي عيب. الرافضة والله ما يسوون كذا بعلمائهم ومعمميهم، والصوفية ما يفعلون كذا بعلمائهم ومعمميهم. عيب أنت سني، أنت صاحب حق، عيب. العلماء يخطئون ويصيبون، لكن أنت عليك أن تتعامل مع هؤلاء الكبار الذين شابت لحاهم وانحنت ظهورهم في العلم والقراءة، وأنت ما برحت ما بعد مشيت مخاطك في العلم، مش جاي عقب ما كبر لغاصيمك فلان مبتدع وفلان خرج من دائرة السنة. حمار. ايش بقي؟ ايش بقي العلماء الكبار؟ والله قدحوا في الهيئة كبار العلماء، من بقي؟ من بقي لنا؟ وهل ستسد مسدهم اذا قدحت فيهم او ابعدتهم عن الساحة؟ عيب. علماء المملكة من خيرة علماء اهل السنة والجماعة، ولا اقولها مجاملة، والله هذا هو الحق باذن الله عز وجل. وكل ما ينبزون به من السكوت عن بعض المنكرات إنما يراد به تشويه صورتهم، وإلا فلا تزال الأمة تمر عليها الأزمات تلو الأزمات، ويكون الحق مع هؤلاء الذين كنا ننقدهم بأنهم ساكتون. والأمة لما اتبعتهم واتبعت توجيهاتهم ونصائحهم، والله خرجت من أزماتها بكل سلامة وأمن وأمان. لكن ما الآثار السلبية لما سمعنا سفهاء الأحلام وتوجيهات حدثاء الأسنان؟ هدمت دول يا رجل، سقطت أنظمة، أريقت دماء، انتهكت أعراض، لما فتحت الأمة آذانها إلى هؤلاء الصغار الثوريين الذين لا يريدون بالأمة خيرا أبدا، ولا ينظرون إلا إلى أخمص أقدامهم فقط، ما ينظرون مصالح سنوات ولا ينظرون مصالح مستقبلية. فلذلك لا تزال الأمة بخير ما كانت مع علمائها الكبار. ترى العلم شيء والحكمة شيء آخر، ليس كل من علم يكون حكيما، الحكمة تحتاج إلى كبر سن، حتى وإن كان صغيرا ويحفظ آلاف الأحاديث ما يكفيه الحكمة الشيء الزائد على العلم، حكمة تؤدة الهدوء. فليس كونه عالما أو حافظا يكفينا، لا، لكن ما عنده حكمة، ليس كل ما يعلم يقال. فلذلك لن تجد الحكمة اللي عند هؤلاء الكبار، عيب. هذول شيباننا، هذول علماءنا، هذول اللي تربينا عليهم، تخرجنا على يديهم وعلى مؤلفاتهم، حقهم علينا الاحترام والتقدير. خاصة العلماء المملكة هم رؤوس قاعدة علماء أهل السنة والجماعة في الكرة الأرضية. كل أعطني دولة يجتمع فيها علماء أهل السنة ويتكون لهم الدولة ويكون لهم التنصيب وتكون لهم رئاسة، أعطني بالله في أي دولة من الدول يجتمع هذا. أتحداك علماء أهل السنة في كل البلاد إلا هذه البلاد، تجدهم هم المحاربون وهم المنبوذون وهم المستونون وهم المقهورون، لا تسلم لهم الناصب ولا يرجع لهم ولي أمرهم. أغلب العلماء يا أشاعرة يا ماتريدية يا صوفية في كل البلاد، إلا ما ندر، إلا ولا أقول ليس فيها أهل السنة، لكن أقصد أهل السنة وتنصيب ما فيه. لكن عندنا في بلدنا هيئة كاملة اسمها هيئة كبار العلماء، ولهم الكلمة ولهم الدولة، ومن قال غير ذلك فقد كذب. ومن استدل بوقائع الأحداث لبعض الظروف على القاعدة الكلية فإنه لم يحسن الاستدلال، فإنه إذا تكدرت الدقائق والتفاصيل بقي محافظة على النسيج العام. هذه حكمة الكبار، هذه حكمة لا تجدونها إلا عند هؤلاء الكبار الشيبان. فالله الله في علمائكم، حافظوا عليهم، احترموهم، قدروهم، الأوضاع بتزين والمشاكل بتحل، بس خلوا منزلة العلماء باقية عشان لحلة المشاكل ما نعود نبني منزلة العلماء في قلوب الناس التي نحن أهدرناها وأسقطناها بسبب سوء تصرفاتنا وقلة أدبنا على علمائنا. ومن رأيتموه يتكلم على أحد من هيئة كبار العلماء ابصقوا في وجهه واطردوه من المجلس وبلغوا عنه الدولة ولا بلغوا عنه المباحث أو الاستخبارات، لا تسكتون عنه، لأنه يسعى الآن إلى تقويض بنيان المجتمع. فللبلد حصنان، حصن العلماء وحصن الحكام، فإذا قدح في الحكام ذهبت هيبة الأمن، وإذا قدح في العلماء ذهبت هيبة العلم، وأي بلاد يرجى ازدهارها وخيرها إذا ذهبت هيبة الأمن وهيبة العلم فيها. تصرفات أطفال في وسائل التواصل الاجتماعي، بزران مثلهم في ثانوي يتكلمون على المفتي ولا يتكلمون على الشيخ صالح الفوزان ولا يتكلمون على الكبار، عيب عيب ققة كخ كخ عيب. هذا هو لما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، وفي رواية إذا قعد للتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواية لمسلم وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة وحلق بين ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. الحديث بتمامه، فهذه سنة القعود. وفي مسند الإمام أحمد إن لم أكن واهما من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله أن ابن عمر كان يضع يديه على ركبتيه إذا قعد للتشهد، يضع يديه على ركبتيه إذا قعد للتشهد، وهذه سنة منقولة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لأن الأصل عدم الربط، والأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان، فمن قال إن الصلاة في هذا الزمان أفضل منها في هذا الزمان الآخر فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الربط الزماني، ومن قال إن الصلاة في هذا المكان أفضل منها في المكان الآخر فهو مطالب بالدليل الدال على الربط إيش؟ المكاني، لأن الأصل إطلاق الصلاة عن الربط الزماني والربط المكاني، فمن ربط فقد خالف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا الأصل صحة الصلاة إذن فالأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصلاة، فمن زعم فضيلة زائدة في زمان دون زمان أو مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على الفضل الزائد، إذ الأصل عدمه، وما كان الأصل عدمه فالأصل بقاء عدمه حتى يثبت عن علم أو عن غلبة ظن الراجح، لأن الأفضلية حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. نعم. صحيح، لأن الله لم يأمرنا بالصلاة في وقت مرتين، وإنما أمرنا أن نؤدي الفرض في اليوم الواحد مرة إلا إذا وجد ما يوجب إعادته. وفي مسند عفوا وفي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود من حديث سليمان مولى ميمونة قال أتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلنا ألا تصلي معهم؟ فقال إني كنت قد صليت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين إلا إذا وجد ما يوجب إعادتها، فمن صلى الظهر على حسب حاله في الوقت فلا يجب عليه إعادتها، ومن صلى العصر على حسب حاله في الوقت فلا يجب عليه إعادتها حتى وإن صلاها مع فقد بعض أركانها بسبب العذر مراعاة للوقت، أو فقد بعض شروطها للعذر مراعاة للوقت. فكل من صلى في الوقت على حسب حاله فلا يجب عليه الإعادة، ومن ألزمه بالإعادة فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. وبناء على ذلك فمن لم يجد الطهورين وصلى في الصلاة على حسب حاله فإذا وجدهما فيما بعد ذلك سواء أفي الوقت أو بعده فلا يجب عليه الإعادة، لأنه قد برئت ذمته بالصلاة الأولى. فإذا أردنا إعمار ذمته بالصلاة الثانية فنحن مطالبون بدليل الإعمار، إذ الأصل براءة الذمة. ومن صلى في الوقت بلا استقبال قبلة جاهلا ثم بعد ذلك تبينت له القبلة سواء تبينها في الوقت أو بعده فلا يجب عليه الإعادة، لأن ذمته قد برأت بالصلاة الأولى في وقتها. ومن صلى قاعدا للعذر ثم زال عذره في الوقت أو بعده فلا يجب عليه الإعادة. ومن صلى بالتيمم فاقدا للماء ثم وجد الماء في الوقت أو بعده فإنه لا يجب عليه الإعادة في الأصح. فإذا كل من صلى في الوقت على حسب حاله فإياك أن تلزمه بالإعادة إلا إذا وجد سببها بدليل شرعي، والله أعلم. قاعدة 50 كل من صلى على السنة الشرعية جاهلا مثله يجهل فمعلوم. صحيح، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالقدرة على العلم، على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وقع الإنسان في شيء من المخالفات الشرعية للصفة الشرعية في صلاة من الصلوات وصلى على ذلك سنة كاملة وصفة صلاته مخالفة للصفة الشرعية، لكن سبب المخالفة الجهل، هو جاهل وليس عنده أحد من العلماء يسأله، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء أو كان كافرا في بلاد حرب فأسلم ولم يهاجر لبلاد المسلمين، فهذه مظنة عدم العلم، فلا يوجد أحد يسأله وليس ثمة وسيلة اتصال فيما بينه وبين علماء الإسلام، فبقي يصلي على غير الصفة الشرعية ردحا من الزمان ثم تبين له بعد ذلك خطأ فعله، فهل يلزم بإعادة ما مضى؟ الجواب يقول لا، فكل من صلى على غير الصفة الشرعية جاهلا فلا يجب عليه إعادة شيء من ذلك إذا علم. فإن قلت وما برهانك؟ أقول البرهان على ذلك حديث المسوء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا ولد اللي بتنوم، بديت راسك يطيح ما نملتفت عليه، انتبهوا له لا ترقد، وانا قلت ولد لان صغير في السن، فايش ايش اي نعم. دخل رجل المسجد فصلى مع النبي صلى الله فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي، انت قال لم تصلي. ثم قال الرجل في الثالثة أو الرابعة ماذا قال؟ اسمع، والله لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن جميع صلواته السابقة حصلت على غير الصفة الشرعية، جميع صلواته السابقة حصلت على غير الصفة الشرعية. السؤال هنا ما هو؟ من يعطيني السؤال؟ ها أحسنت، ممتاز، أنت اللي قلته، ممتاز يا شيخنا الله يطول عمرك أحوكك. أنت قال لا اللي وراي، فمن أنت اللي وراي اللي من اللي قالها؟ أحسنت شخصيا. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى مما فعله على غير وجه الشرع؟ الجواب لا. فإن قلت ولم لم يأمره؟ فأقول لأنه فعله جاهلا. فإن قلت ولم أمره؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نقول أمره بتلك الصلاة لبقاء

اللقافة أحيانا. قاعدة الحديث الخمسون: كل ما سميت به الصلاة من العاقية فهو المتقين. صحيح. إذا أخرج الله الصلاة بذكر شيء من أجزائها فذكر الجزء وإرادة الكل دليل على أن هذا الجزء من أركانها. مثلا وقرآن الفجر يقصد صلاة الفجر لكن لم يقل وصلاة الفجر وإنما قال وقرآن، فدل ذلك على أن قرآن الفجر من أركان الصلاة. قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، معناها صلوا لكن لم يقل صلوا وإنما ذكر العبادة ببعض أجزائها، فذكر العبادة ببعض أجزائها دليل على ركنية هذا الجزء، فهذا دليل على ركنية ماذا؟ إيش؟ الركوع والسجود. طيب وقوموا لله قانتين أي صلوا، فأخرج الصلاة بلفظ القيام فدل ذلك على أن القيامة ركن إيش فيها. ومن أجل ذلك أوجب بعض أهل العلم التسبيح لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك إيش قبل طلوع الشمس أي لصلاة الفجر، وقبل الغروب أي صلاة العصر، فلما قال فسبح دل ذلك على أن التسبيح من واجباتها لأنه ذكر للعبادة ببعض أجزائها، وذكر العبادة ببعض أجزائها دليل على إيش؟ دليل على ركنيته، لأن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، شفت كيف؟ فهذا دليل على أهمية عرفة، إذ حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الركن بعينه، فلا جرم أن هذا الحصر دليل على أهميته في هذه العبادة. نعم. ثانية وخمسون: كل مرة عرف في باب النظر. لا خلاص يكفي يكفي يكفي، هذا إن شاء الله الدرس القادم غدا إن شاء الله نأخذ أيضا ما تيسر من هذه الكليات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.